بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: فضل العناية. باب جواز القطع. نعم، باب جواز قطع، باب جواز قطع أشجار الكفار، جواز قطع أشجار الكفار. نعم، تحريقها. نعم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. يعني إبان الحرب، أثناء الحرب لا عموما، أما إذا كان بيننا وبينهم معاهدة أو بيننا وبينهم موادعة فإنه لا يجوز قطع أشجارهم أو قلع نباتهم. أما إذا قامت الحرب فإن هذا جائز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الكافرين. فرخص لنا في ذلك أثناء الحرب، وهذا الذي وقع إبان غزوة بني النضير، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أغار عليهم سلط من قطع ثمار أشجارهم، وانزعج الكفار من ذلك ونادوا: يا محمد، خلي الأشجار وشأنها، فإنكم إن انتصرتم تأخذونها، وإن كانت الأخرى فما داعي لا موجب لقطع الأشجار. وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الكافرين، وليخزي الفاسقين. وحتى إن بعض شعراء المسلمين أنشد في ذلك، قال: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. يعني أنه صعب عليهم هذا التحريق وذلك القطع، وهو من باب النكاية بهم. وهنا أشار الإمام مسلم رحمه الله إلى بيان الحكم في هذا. نعم، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، يعني حرق نخل بني النضير يعني التي كانوا قد زرعوها وأنه قطع بعض الأشجار التي كانت في منطقة البويرة وهي من المناطق التي اتخذوها في زراعة النخل، لأن النخل كان يمثل عندهم مالا وموردا، فكان من النكاية بهم أن قطع الأشجار وأثمار الأشجار أو ثمار الأشجار، وقطع الأودية أو الودايا وهي النخل الصغير قبل أن يثمر. نعم، قال زاد قتيبة وابن رمح في حديث في حديثهما فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وليخزي الفاسقين. نعم، قال وحدثنا سعيد بن منصور وهناد بن السري. والفاسقون هنا معناها الخارجون على دين الله، وهم اليهود في هذه السورة بعينها، لأن القاتلة كانت لهم في غزوة بني النضير الغزوة المشهورة، وموجبها أن يهود نقضت العهد الذي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهمت بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قاتلهم وحاصرهم حتى تم ما بينهم من اتفاق على أن يخرجوا من المدينة ويجلوا من المدينة إلى خيبر وأذرعاد وغيرها، وكان ذلك أول الحشر، وهو الذي نزل فيه قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أنهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم، اقرأ. نعم، قال وحدثنا سعيد بن منصور وهناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولها يقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وفي ذلك نزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها الآية. قال وحدثنا سهل بن عثمان قال أخبرني عقبة ابن خالد السكوني عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. يعني في هذه الموقع أو في هذه المعركة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها قوله حرق صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع وهي البويرة يعني النخلة الموجود في المنطقة المسمى بالبويرة. نعم. فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قوله حرق بتشديد الراء والبويرة بضم الباء الموحدة وهي موضع نخل بني النضير وهو الموضع الذي يعني فيه نخل بني النضير. الظاهر أنها جنوب المدينة. جنوب. لا الظاهر أنها لأن بني النضير منازلهم في جنوب المدينة. نعم في الجنوب الشرقي من المدينة. واللينة المذكورة في القرآن هي أنواع اللينة اللي هي النخلة ويقال إن كل أنواع النخيل تسمى باللينة. نعم. ما عدا نوعا واحدا وهي العجوة. العجوة لا تسمى لينة لكن غيرها من أنواع النخيل تسمى باللينة. ويقال إن في المدينة يعني في ذاك الزمان كان عدد أنواع التمور والنخيل يزيد على 120 نوع كلها تسمى باللينة. وقيل اللينة هي الشجرة يعني العظيمة غالية الثمن غالية الثمن والثمر. فالأنواع الكريمة من النخيل تسمى باللينة. وقيل إن المراد بها كل ثمر لا يعرف اسمه خاصة يسمى باللينة ويجمع على لون. أما ما عرف من الأشجار ومن أنواع التمور فهذا يسمى باسمه كالعجوة والبرني والصيحاني وغيرها مما كان موجودا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وفيما بعده. نعم. قال واللينة المذكورة في القرآن هي أنواع الثمر كلها إلا العجوة وقيل كرام النخل. كرام النخل يسمى باللينة. نعم. وقيل كل النخل، يعني كل أنواع النخل يسمى الواحدة منهم لينة والمجموعة تسمى نخل. نعم. وقيل كل الأشجار لينها، للينة وصل الأشجار ولينها. نعم، يعني اللين من الأشجار. نعم. وقد ذكرنا قبل هذا أن أنواع نخل المدينة 120 نوعا، وفي يعني هذا الحديث أسماء التمور. نعم. والأشكال والأنواع الموجودة تصل إلى 120 نوعا. نعم. قال وفي هذا الحديث جواز قطع شجر الكفار وإحراقه، وبه قال عبد الرحمن بن القاسم ونافع ومولى ابن عمر، هؤلاء من التابعين. نعم. ومالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والجمهور، وهؤلاء من الأئمة. نعم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والليث بن سعد وأبو ثور والأوزاعي رحمهم الله في رواية عنهم لا يجوز، لا يجوز قطعها. لكن ما دامت قد نزلت الآية في جواز ذلك فيحمل كلامهم ويؤول على غير المراد، غير هذا المراد يعني. نعم. يعني قطع على سبيل الإفساد أو قطع على أسباب أخرى. نعم. هذا أو في غير وقت الحرب، يحمل على أنه لا يجوز قطعها في غير وقت الحرب، أما إذا كان وقت الحرب فيجوز لقوله سبحانه وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. نعم. قوله وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، المستطير المنتشر، يعني الحريق الشديد، وهذا الذي أزعج اليهود حتى إنهم كانوا ينادون ويناشدون النبي عليه الصلاة والسلام أن يوقف حريق النخل. نعم. والسرى بفتح السين أشراف القوم، يعني الأغنياء، هان على أغنياء اليهود أو صعب عليهم أن تحرق أشجار النخيل. وبني لؤي مراد بهم هم اليهود. والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. هذا بعد أن بين هذا الحكم وهو جواز تحريق النخل، ويقاس عليه غيره من الأموال، أموال الكفار، إبان الحرب زيادة في النكال بهم. بعد ذلك انتقل إلى بيان مسألة خاصة اختصت بها هذه الأمة دون غيرها من الأمم، وهذه المسألة هي مسألة حل الغنائم، الأموال التي تكون في يد الكفار عند مقاتلتهم متى ما ظفرنا بهم، فهذه الأموال التي خرجوا يقاتلون بها وصحبوها في قتالهم تكون مباحة محلالة للمقاتلين إذا استولوا عليها أخذوها وقسمت بينهم، وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى أن الغنائم تقسم أخماسا، خمس لله ولرسوله خمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأربعة أخماس تقسم على المقاتلين، يعطى الفارس سهمان للفرس وسهم الله، والراجل له سهم، هكذا تقسم الغنائم كما قال جل وعلا: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني والأربعة أخماس للمقاتلين. هذا إذا كانت الأموال جمعت بعد القتال، أما إذا استولى عليها المسلمون قبل القتال دون أن يقاتل الكفار بأن فروا وهربوا أو تركوا هذه الأموال، فإن القسمة تختلف، عندئذ يسمى هذا المال فيء، والفيء يقسم ولا يعطى المقاتلون منه، وإنما يوزع في مصالح المسلمين كما قال جل وعلا: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالفيء يختلف في تقسيمه عن الغنيمة، وهذه الغنائم مما أفاء الله به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فكانت الشرائع السابقة لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه الأموال التي يحصل عليها المسلمون المقاتلون ويأخذونها من أيدي الكفار ما كانوا يتصرفون فيها ولا تحل لهم، وكانت تجمع في موضع فينزل عليها نار وتحرقها وتبيدها وتتلفها، وهذا علامة على قبول هذه المعركة وعلى انتصار ونصر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين على الكفار. أما إذا حدث في هذه الغنائم حدث غل أو سرقة أو أخذت من قبل المقاتلين أو غيرهم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منهم ذلك، ولا تنزل النار لتحرق هذه الغنائم، وتبقى علامة على أن هذا الجهاد غير مقبول، والرب سبحانه وتعالى لم يرتضي من هؤلاء ما فعلوا لأنهم خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان قبول الغنيمة في شرع النبي صلى الله عليه وسلم وسنته مما خص الله به هذه الأمة وميزها على غيرها من الأمم. ولذلك أورد الإمام مسلم رحمه الله الأحاديث التي جاءت فيما يمتن الله سبحانه وتعالى به على الأمة من قبول والتصرف في الغنائم. فقال نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر حاء قال وحدثنا محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعد من أحاديث صحيفة أبي هريرة التي كتب عنه همام بن منبه والتي رواها عبد الرزاق في مصنفه عن معمر ورواها عن عبد الرزاق الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وهكذا رواها هنا الإمام مسلم من رواية محمد بن العلاء بن كريم. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها. يعني أنه طلب ممن يخرج معه للقتال أن يكون متفرغا وأن يكون عمله خالصا لله وأن لا يرتبط بأمر من أمور الدنيا. فإذا كان هناك أحد عقد على امرأة ولما يبني بها فإنه لا يخرج معه بل يمضي إلى شأنه وشغله. وهكذا إذا بدأ إنسان في بناء بيت أو في زراعة أو غير ذلك فلا ينبغي له أن يترك هذا العمل ويلحق بالجيش بل يلتحق بعمله إلى أن ينتهي منه ويفرغ منه ثم بعد ذلك إذا شاء أن يلتحق بالجيش فعل ليكون العمل أكثر خلوصا لله سبحانه وتعالى. نعم. قال وهو يريد أن يبني بها ولما يبني ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها. يعني لما يكملها لما يرفع سقفها. ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات وهو منتظر. والمراد بالخليفات يعني النوق جمع ناقة حامل شريطة أن تكون حاملا تسمى بالخليفة. فمن اشترى خليفة أموالا فيها خليفات أو غنم قد حفلت فينبغي له أن يكمل عمله إلى أن تلد الخليفات وإلى أن تضع الأغنام ثم بعد ذلك إن شاء أن يلحق به. نعم. قال وهو منتظر ولادها. قال فغزى فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. يعني أنه لما خرج للقتال لم يقاتل من أول النهار، وإنما قاتل وقت الرواح، يعني بعد أن زالت الشمس واجه العدو وبدأ القتال، ولما كان الوقت ضيقا سأل الله سبحانه وتعالى آية وخاطب الشمس قائلا لها أنت مأمورة وأنا مأمور، هو مأمور بالقتال إلى أن تغرب الشمس، وهي مأمورة بأن الله سبحانه وتعالى أوجدها في الكون لتضيء الكون بالنهار ولتنتقل إلى موضع آخر بالليل. فلما أخبرها بأنه مأمور من عند الله استجابت له، حيث طلبها أن تنتظر قليلا إلى أن يفرغ من جهاده ومن قتاله، وكانت هذه معجزة من المعجزات التي أجراها الله على يد هذا النبي، وحقق الله له أمنيته وما أراده. نعم. قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله. وهذه هي العادة التي كان عليها الأمم السابقة، أنهم يقاتلون فإذا انتصروا لا يأخذوا من الغنيمة شيء، بل يجمعونها ويقدمونها، فكلما كان إخلاصهم ظاهرا وعملهم صالحا بادرت النار فأتلفت وأحرقت تلك الغنيمة، إشارة إلى أن الله قبل منهم حربهم وقبل منهم غزوتهم. نعم. فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال فيكم غلول، أي فعلم النبي أن السبب في عدم إحراق الغنيمة أنه قد غل منها. وحتى يكشف الجهة التي غلت طلب من القبائل التي كانت معه في الحرب أن ينتدبوا من كل قبيلة رجلا يقابل النبي ويصافحه، وفعلوا ذلك، ولما صافحهم النبي التصقت يد بعض القبائل بيد النبي، فبين لهم أن الغلول في قومهم، ثم طلب من أفراد هذه القبيلة التي ظهر الغلول فيها أن يصافحوا النبي فردا فردا ليعلم من غل منهم، وحدث ذلك وانكشف الغالون، وطلب منهم النبي أن يعيدوا ما غلوه وما أخذوه من الغنيمة قبل أن تحل لهم، فلما أعادوا ما أخذوه وردوه ووضعوه في الغنيمة نزلت النار فأحرقت تلك الغنيمة، لكن الله سبحانه وتعالى أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن رفع عنها هذا الإصرة وأباح لها الإسفادة من الغنيمة، وأصبحت الغنيمة ملكا للمقاتلين توزع عليهم بحسب حالهم، فالفارس منهم يحصل على 3 أسهم، سهمان للفرس وسهم للفارس، وأما الراجل يعني الذي قاتل بغير فرس يعطى 1 سهما. ورفع الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة أيضا هذه الفضيحة التي وجدت في الأمم السابقة عندما غلوا من الغنائم. وإن كان الله سبحانه وتعالى يحاسب من غل منهم، فإن من غل يأتي بما غل به يوم القيامة، وينكشف على رؤوس الأشهاد، وإن ستر عنه في الدنيا لكن الله سبحانه وتعالى تكريما لنبيه عليه الصلاة والسلام وسترا لهذه الأمة من أن يلحقها الفضيحة والخزي، رخص لهم باستخدام الغنائم بعد تقسيمها القسمة الشرعية. نعم. فقال: فيكم الغلول الغلول فلتبايعني، فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده. يعني عندما بدأ يبايعهم. نعم. فقال: فيكم الغلول يعني الغلول في هذه القبيلة. فلتبايعني قبيلتك، فبايعته قال: فلصقت بيدي رجلين أو 3، فقال: فيكم الغلول، يعني هم الذين غلوا. فيكم الغلول أنتم غللتم. قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب. يعني هذا الذي أخذوا وجدوا رأس بقرة قد حشي وملئ ذهبا فأخذوه. قال: فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، يعني قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. يعني لما رأى من حال المسلمين وعجزهم وضعفهم رخص لهم الاستفادة من الغنائم والاستعانة بها على حياتهم. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة، قوله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء عليهم السلام فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. قال: أما البضع فهو بضم الباء وهو فرج المرأة. نعم. وأما الخلفات فبفتح الخاء. خلفات. نعم. فبفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وهي الحوامل. وفي هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي ألا تفوض إلا إلى أولي الحزم وفراغ البال لها، ولا تفوض إلى متعلق القلب بغيرها، لأن ذلك يضعف عزمه ويفوت كمال بذل وسعه فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: فغزا فدنا للقرية حين صلاة العصر. قال نعم. فدنا من قرية، فدنا للقرية حين صلاة العصر. حين صلاة العصر، يعني عند صلاة العصر. هنا. قال: هكذا هو في جميع النسخ، فأدنى بهمزة قطع. قال القاضي عياض رحمه الله: كذا هو في جميع النسخ، فأدنى رباعي، إما أن يكون تعديه لدنا أي قربا، فمعناه أدنى جيوشه، يعني قرب جيوشه. نعم، جيوشه وجموعه للقرية. نعم. وإما أن يكون أدنى بمعنى حان أي قرب فتحها، من قولهم: أدنت الناقة إذا حان نتاجها، ولم يقولوه في غير الناقة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله القرية. قال القاضي: اختلف في حبس الشمس المذكور هنا، فقيل ردت على أدراجها، وقيل وقفت. ولولا أن يقال حبست الشمس، وكيفية الحبس هذه يعني كانت مناسبة للمعجزة التي أجراها الله سبحانه وتعالى لنبيه. نعم. وقيل وقفت ولم ترد، نعم، وقيل أبطأ بحركتها. نعم. وكل ذلك من معجزات النبوة. قال: ويقال إن الذي حبست عليه الشمس يوشع بالنون. قال القاضي هكذا يعني ذكر، ولم يرد في الحديث ما ينص على من النبي الذي أجريت له هذه المعجزة. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد روي أن نبينا صلى الله عليه وسلم حبست له الشمس مرتين، إحداهما يوم الخندق حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت. قوله هنا وقد روي يشعر بأن يعني العبارة فيها صيغة التمريض. وأما مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم حبست له الشمس على أن هذا كان في يوم خندق. غزوة الأحزاب يوم الخندق. لأنهم كان مطلوب منهم أن يصلوا ولم يكن قد شرعت صلاة الخوف ولا شرعت صلاة الجمع بين الصلاتين، وكانت كل صلاة تؤدى في وقتها. وشغل الكفار النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في صلاة العصر، حتى إنه قال الكلمة المشهورة: شغلونا عن صلاة العصر شغلهم الله وملأ قبورهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أداها، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ما تمكن من أداء صلاة العصر إلا قبل غروبها بقليل، وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر به الأمر كذلك، وأنه لم يصليها إلا بعد غروب الشمس. وجاءت في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى حبس الشمس لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى أدى صلاة العصر قبل الغروب. لكن كما سيذكر الإمام النووي أن هذا الخبر لم يبلغ، يعني وإنما جاء بصيغة التمريض. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد روي أن نبينا صلى الله عليه وسلم حبست له الشمس مرتين، إحداهما يوم الخندق حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت، فردها الله عليه حتى صلى العصر. ذكر ذلك الطحاوي وقال: رواته ثقات. نعم. والثانية صبيحة الإسراء حين انتظر العير التي أخبر بوصولها مع شروق الشمس، ذكره يونس بن بكير في زياداته على سيرة ابن إسحاق. لكن هنا يعني إذا كانت صبيحة ليلة الإسراء، متى فرضت الصلاة؟ الصلاة فرضت في ليلة الإسراء، وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمه جبريل كانت في صلاة الظهر. يعني إذن لم تكن هذه الصلاة قد أديت، فكيف يحبس أو تحبس الشمس إلى أن يصليها ثم تطلع الشمس؟ لهذه مسألة، ولذلك الأحاديث التي وردت فيها أحاديث تحتاج إلى إعادة دراسة. نعم. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال: فيكم غلول. هذه يعني أن فيكم من أخذ من المال قبل قسمته ولم يحل له ذلك. نعم. قال: هذه كانت عادة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في الغنائم أن يجمعوها فتجيء نار من السماء فتأكلها، فيكون ذلك علامة لقبولها وعدم الغلول. فلما جاءت في هذه المرة فأبت أن تأكلها، علم أن فيهم غلولا، فلما ردوه جاءت فأكلتها. وكذلك كان أمر قربانهم إذا فكذلك إيه؟ وكذلك كان أمر قربانهم إذا يعني ذبائحهم التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، كانوا إذا ذبحوها نزلت نار فأكلتها. نعم. وكذلك كان أمر قربانهم إذا تقبل جاءت نار من السماء فأكلته. قوله صلى الله عليه وسلم فوضعوه في المال وهو بالصعيد، يعني وضعوا الأموال التي كانوا قد غلوها أعادوها ووضعوها في الصعيد، والصعيد المراد به وجه الأرض حيث جمعوا الأموال والغنائم حتى نزلت فأكلتها النار. نعم. قال يعني وجه الأرض. وفي هذا الحديث إباحة الغنائم لهذه الأمة زادها الله شرفا، وأنها مختصة بذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.